بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما نصر الله عبده السلطان المظفر قطب في عين جالوت ثم بيسان، واتبع أثر التتار بقيادة قائده بيبرس البندقداري إلى أطراف بلاد الشام حتى خرجوا منها، دانت له بذلك جميع بلاد الشام وجميع البلاد العربية والإسلامية من حدود الفرات إلى حدود مصر الجنوبية، واعتبر ذلك نصرا هائلا لم يكن أحد يتوقعه في ذلك الزمان لشدة ما كان المسلمون يهابون التتر ويرونهم قوة لا يمكن أن تقهر، فقهرهم الله تعالى على يد السلطان المظفر قطب باجتماع جنود مصر والشام في صعيد واحد. إن العبرة المأخوذة من نصر الله للمسلمين على التتار في عين جالوت كثيرة جدا، لكننا نستطيع أن نستخلص منها بقدر ما يسمح وقت هذه الحلقات العبر الآتية. أولا، لا يجوز أن يظن أن طول الزمان يمكن الغاصبين والمستعمرين من البلاد التي اغتصبوها واستعمروها، بل العبرة بالخواتيم. إن تجربة التاريخ الإسلامي مع كل البلاد التي احتلها غير المسلمين من أعدائهم انتهت بانتصار المسلمين في النهاية مهما طال الزمان، فلا ينبغي أن ييأس الناس إذا مرت سنوات 10 أو 20 أو 30 أو أكثر من ذلك. إنما لم نسترد القدس من يد الصليبيين كما كانوا يسمون أنفسهم إلا بعد 98 سنة، واسترددناها بجيش خرج من مصر فيه المسلمون والأقباط معا، لأن الجميع رأوا أن الآتين من وراء البحار أعداء للأوطان لا أعداء لأحد الأديان. العبرة الثانية أن النصر مع الصبر والإخلاص. لقد خاف أمراء الشام فسلموا بأيديهم بلادهم إلى ملوك التتر، وخاف أمراء مصر فاقترحوا على قطب أن يخرجوا إلى الصالحية بعد أن يقتلوا رسل التتار في الميادين العامة. ولما يؤثر هذا الخوف في قلب الرجل الشجاع صاحب الدين السلطان المظفر قطب وأصر على مواجهة التتار إخلاصا منه لله تبارك وتعالى، ومع صبره وإخلاصه وشدة عزيمته وقوة عزيمته في هذه المواجهة جاءه نصر الله تبارك وتعالى. العبرة الثالثة أن الضعف جائز على الخلق كلهم لأنه من الطبيعة البشرية، لكن الضعف شيء وأمر وموضوع، والخيانة شيء آخر وأمر آخر وموضوع آخر. الضعف يجوز على البشر كلهم لا يستثنى منه أحد، لكن الخيانة وبيع الأوطان ومداهنة الأعداء أمر لا يقبل ولا يبرر ولا يجوز أن يسوغه شيء. العبرة الرابعة أن عاقبة الخيانة هي لعنة الله والملائكة والناس ولعنة التاريخ، وخسارة دائمة عظيمة لا تقارن بكسب مؤقت تافه لا يثمن ولا يغني من جوع. هذا هو الدرس الذي تلقاه ملوك بلاد الشام الذين ضعفوا عن مواجهة التتار وأظهروا الخنوع لهم والذلة بين أيديهم، وراسلوهم بأبنائهم وقوادهم فأبوا أن يقبلوا هذه الرسائل حتى يأتي كل واحد من أولئك الملوك صاغرا أمام هلاكه ويقدم إليه بيديه الهدايا والأموال والذهب والثياب، وكانت عاقبة أمرهم خسرة إذ قتلوا في جيوش التتار فباءوا بخزي الدنيا وخزي الآخرة. العبرة الخامسة أن العدو يخشى تحرك الناس الذين يعتدي عليهم. عند أول تحرك للمسلمين من مصر هرب التتار من غزة وتركوها أرضا مباحة لقطب ومن معه، وهكذا كلما تحرك الذين استعمرت بلادهم واحتلت أراضيهم خشيهم المستعمر وهرب من وجههم. أن الأمر العبرة السادسة أن الأمر ليس بالكثرة والقلة ولا بالعتاد والعدة، ولكن النصر صبر ساعة. إن الجيش الإسلامي تجهز بأموال الأمراء ونسائهم قبل أن يأخذ أموال الناس، وكان سبب ذلك الفتوى التي أصدرها عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله لما قال له قطب إني أريد أن أقترض من التجار لضعف خزانتي، فقال له الشيخ إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام يعني المأخوذة بالنصب بالنهب والسرقة والمصادرة لأموال الناس، وضربته سكة يعني جعلته مسكوكات نقدية وفرقته في الجيش، ثم لم يقم بكفايتهم عند ذلك أبيح لك أن تأخذ القرض، أما قبل ذلك فلا. فأحضر السلطان ذلك وضرب ولم يحتج الجيش لأموال الناس، ونصرهم الله تبارك وتعالى بطاعته وهزم التتار بمعصيته. إن قصر مدة حكم قطب لا تؤثر في إنجازه العظيم، لقد حكم مصر سنة واحدة، ونعرف ملوكا وحكاما يحكمون عقودا متوالية ولا ينجزون إنجازا واحدا. سنة صالحة أدرك من قرن لا خير فيه. والعبرة الأخيرة أن الأمن القومي المصري يبدأ دائما من الشام شرقا، ومن السودان جنوبا، ومن ليبيا غربا، فلا مناص من رعاية هذه الحدود كلها بعلاقات مصرية خاصة تحمي الجمار وتضع في حسبانها تغير الأحوال. ولله الأمر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.